ثم طلع الفجر. قصة صوفي عبد الله، كتبها للإذاعة فوزي البارودي. ثم طلع الفجر، إخراج باهر النحال. مبروك يا فوزي، ألف مبروك. الحمد لله أخيرا قدر أخوي عصام يحقق حلمه ووالدك يوافق على الخطوبة. الله يبارك فيك يا ليلى. انت فين؟ ما كنتش شايفاك. وهو يعني انت واخده بالك مني؟ ده انت عينيكي على اخويا عصام وبس. يظهر ان انا خلاص هتنسي. ايه بقى، هنبتدي نغير؟ معلش، بكره افرح بيكي انت والواد بتاع كليه الطب يا رب اللي بيستناكي كل يوم قدام المدرسه. اخت عليك يا بوسي، هو انا يعني ماليش نفس زيكم ولا ايه؟ يا بوسي، من الحب. انت هتقولي لي؟ بوسي اهو اخويا عصام واقف هناك اهو مع باباكي. اراهن ان ما كانوا بيتكلموا عليكي. ايوه، على عروستنا اللي عن قريب هنفرح بيها ونخطفها خطف. لا يا ليلى، لسه بدري علينا قوي. ليلى، عن اذنك هشوف المعلم. اتفضل. اسمع يا عصام يا ابني. نعم يا عمي. انت عارف عشان خاطر والدك الله يرحمه ومعزتك عندي انا وافقت على الخطوبة دلوقتي. انا متشكر يا عمي، لكن في حاجة لازم تعرفها من دلوقتي يا ابني، علشان دايما احب اكون صريح وواضح. خير يا عمي، اتفضل. انا يا ابني يعني وافقت على الخطوبة، انما الجواز ما تستعجلش عليه، لازم بوسي تخلص الجامعة الاول. حضرتك يا عمي عارفني لسه برضو متخرج جديد، ويدوب لغاية ما اكون كونت نفسي تكون بوسي خلصت باذن الله دراستها. يبقى اتفقنا يا ابني، ومبروك. الله يبارك فيك يا عمي، عن اذنك اشوف بوسي. اتفضل. يا بوسي، شايفة ايه؟ عصام جاي. عصام؟ نعم يا حبيبتي، يا روح قلبي. ايه ده كله؟ ايه ده كله؟ ليلى، ما كنا كويسين، بطلي شغل الحماوات ده من دلوقتي، خلينا حبايب احسن كده. لا، ده انا ماليش قعد معاكم بقى عن اذنكم. عصام، كنت بتقول ايه لبابا؟ اسمعي، انت بقى تشدي حيلك في الدراسة، احسن عمي اشترط ان الجواز ما يتمش الا لما تخلصي الجامعة. اياكي تسقطي سنة هتعرفي شغلك، ويا ريت الاربع سنين تخلصيهم في سنه واحده، يبقى احسن. ياه، بالسرعه دي؟ احنا ورانا ايه؟ جواب التعيين وهيوصل اليومين دول، وربنا يسهل واتعين في بلد قريب واكون نفسي بسرعه البرق، ويوم والتاني اخطفك من اهلك وهوب، ولا من شاف ولا من دري، ونبقى ببيتنا لوحدنا وهوب. سنه والتانيه ولد صغير يقولك يا ماما ويقولي يا بابا وهوب. ايه ده كله يا سعصام؟ يا حبيبتي احنا في عصر السواريخ. لا يا حبيبي، وانت الصادق في عصر الهوب. مبروك يا عصام، جواب التعيين ما تأخرش كتير. ايوه، وياريته تأخر. ليه يا عصام؟ اصل الوظيفة في اسكندرية، معنى كده اني حابعد عنك، حبعد خالص. وهي اسكندرية بعيدة؟ والسفر امتى؟ خلاص هسافر بكرة، ومش عارف هقدر اعيش بعيد عنك ازاي حياتي. تقدر برضو تخطف رجلك وتيجي شوية كده؟ مش هقدر اجي الا كل شهر، والشهر 30 يوم، واليوم 24 ساعة، والساعة. طيب بس بس بس، طول عمرك مستعجل. بس اسمع، اوعى تبص كده ولا كده. انا عارفه بنات اسكندريه حلوين قوي. انت احلى منهم كلهم. لا، انت احلى من بنات الدنيا كلها. ميرسي يا حبيبي، وانا هقعد اذاكر كويس. امتى بقى الاربع سنين بتوع الجامعه دول يخلصوا بسرعه بقى، وتيجي الاجازه عشان اقضيها معاك؟ بس اوعي المذاكره تخليكي تنسيني. انا انساك؟ انسى اول صوت دخل قلبي، واول واحد فتح عينيا على كل شيء جميل في الدنيا؟ حبيبتي، حبيبتي، كده مش هقدر أسافر. يلا قوام على شغلك بلاش دلع، وبإيديك وسنانك تشتغل. إحنا عايزين فلوس كتير للجهاز، كتير قوي. أنا مش عاوز غير بوسي، بوسي وبس، حتى ولو أعيش معاها على لمبة جاز. أنت عاوز نعيش على كلام الأغاني والأحلام؟ يبقى مش هنبني بيت حبنا ولا حاجة خالص. حبيبتي أنا كنت بهزر. طب ده أنا لازم أجهز لك شقة فخمة وفي أحسن حتة في مصر. يا حبيبي عصام، تعرفي يا روحي، أنت مش تستاهلي شقة وبس، أنت تستاهلي قصر، قصر بحاله. طب يلا سافر يا حبيبي بالسلامة، وهتلاقيني مستنياك كل ما تيجي بشوق وحب أكتر. بوسي. نعم يا بابا. عاوز يا بنتي أقول لك كلمتين تحطيهم حلقة في ودانك. أيوه. خلي بالك يا بنتي من دراستك علشان مستقبلك. ما هو يا بابا أنا يعني بذاكر، وحضرتك عارف كل سنة بنجح والحمد لله. أيوه أيوه، إنما أنا شايف إن من يوم عصام ما تعين في اسكندرية وكل ما يجي أجازة ما بتمسكيش كتاب، دايما خارجين طالعين مع بعض كده مش تمام. أوعدك يا بابا إني ألتفت لدروسي أكتر. أنا واثق يا بوسي، أنا واثق يا بنتي، واثق إنك فاهمة وعارفة مصلحتك ومستقبلك كويس. لكن يا بنتي ده ما يمنعش إني أحذرك، ولا إيه يا بوسي؟ بوسي. نعم يا حبيبي. هو كل ما حاجة أجازة هنقضيها في البيت عندكم. ما هو إحنا برضو بنخرج يا عصام، ده حتى بابا خد باله اني ما بذاكرش خالص. وده خروج ولا دي قاعدة؟ انا عاوز نخرج مع بعض لوحدنا عشان اعرف اتكلم. بس انا ما اقدرش يا عصام، بابا واخوي عادل لو عرفوا يزعلوا مني قوي، وكمان مش هيوافقوا. مش ضروري يعرفوا. ها عصام تقصد ايه؟ يعني تقولي انك رايحة لوحدة صاحبتك مثلا، ولا اختي ليلى تيجي تاخدك عشان تذاكري معاها. وده برضو كلام تقوله؟ انت مش عارف هما بيثقوا فيا قد ايه؟ تقوم تقولي كده برضو؟ وفيها ايه؟ هو انت هتخرجي مع واحد غريب؟ ده انا خطيبك. ما اقدرش. انا واثق يا بوسي، انا واثق يا بنتي، انا واثق انك فاهمة وعارفة مصلحتك ومستقبلك كويس. ما اقدرش حقيقي يا عصام، ما اقدرش. يعني عاجبك واحنا قاعدين في صالون بيتكم زي ضيوف، وشاعر بان 100 عين بتبص علينا زي ما يكون هنرتكب جريمه؟ ما تستعجلش يا عصام يا حبيبي، بكره الايام هتبقى قدامنا كتير زي ما احنا عاوزين. ما استعجلش ازاي بس؟ ازاي اعرف اعبر لك عن شعوري، عن حبي وعن امالي؟ انا عارفه شعورك وحبك وحاسه بيه، مش ضروري يكون بالكلام، حتى لو في وسط الناس برضو بفهم ايه اللي في عينيك وفي قلبك. يعني عاجبك التحكم الفارغ بتاعهم ده؟ مفيش تحكم ولا حاجة، انت مكبر الموضوع. لا انا مش مكبر الموضوع، انما اللي ملاحظه انهم بيسيئوا الظن بيكي. يسيئوا الظن بيا؟ انا؟ مين قال كده؟ طبعا اللي بيعملوا كده يبقوا بيسيئوا الظن ببناتهم. لا انا عارفة ثقتهم فيا. كام اجازة دلوقتي هاجي ومش قادر اخرج معاكي لوحدنا؟ عشان خاطري استحمل، اصل هما طبعهم كده. اسمعي، في حل يريحنا. حل ايه؟ هقول لعمي عشان يوافق نتمم الجواز. مش هيوافق، انت ناسي الاتفاق. بس مالكيش دعوة، انا هعرف اكلمه واقنعه. ما كنتش قادر استحمل بعدك عني. طب وليه وافقت من الاول على ان الجواز ما يتمش الا لما اخلص دراستي في الجامعة؟ يعني هفضل عايش في الغربة لوحدي؟ الوضع النهاردة اتغير يا بوسي. مفيش حاجة اتغيرت، ما انت كنت عارف انك هتعيش في الغربة اللي بتقول عليها دي. لكن ما عدتش قادر، وكمان مش قادر اشوفك الا تحت الحراسة. لا لا، لازم نتجوز حالا. بس مفيش بس، ان كان على انك تكملي دراستك برضو يا حبيبتي، اسكندرية فيها جامعة وفيها مدارس. وافقي انت بس، وافقي ومالكيش دعوة. بابا جاي اهو، انت حر انت وهو، عن اذنك. عايزني في ايه يا ابني؟ يعني يا عمي كنت عاوز حضرتك يعني توافق نتمم الجواز. نعم الموضوع ده اتكلمنا فيه قبل كده ولا لا واتفقنا؟ لكن يا عمي الوضع اتغير. انا محتاج لحد يرعاني، محتاج لبوسي تقف جنبي وتعيش معايا. عصام اسمع يا ابني، الموضوع ده بالذات ما اقدرش اتهاون فيه. أرجوك يا عمي توافق. يا ابني أنا من الأول قلت إن مفيش جواز غير لما بوسي تنتهي من دراستها الجامعية، ده علشانكم انتوا الاتنين يا ابني. لازم يا عصام يا ابني أبقى مطمن على مستقبلكم وراحتكم. أنا مش مقتنع بالكلام ده، الحكاية طولت خالص وزادت عن حدها. أفندم أرجوك يا عصام يا ابني اقفل الموضوع ده، مش هتكلم فيه تاني. يا عمي أنا عايز حضرتك تعرف إن أنا جاي الأجازة دي ومصمم على إتمام الجواز. نعم. أو على الأقل نتفق على ميعاد قريب. مصمم؟ بلاش كلام فارغ. وهو يعني اللي يطلب بالاتفاق والمعروف إنه يتجوز خطيبته يبقى كلامه فارغ؟ أنت باين عليك مش في حالتك الطبيعية النهاردة ولا إيه؟ لازم جاي من السفر تعبان؟ أنا مش هتناقش ولا هقعد معاك إلا لما تستريح وتفكر تفكير سليم. القهوة. الله رايح فين يا عصام؟ مش هتشرب القهوة؟ مش عايز. أنا ماشي. اسمع يا بنتي عصام ده أنا مش عايزك تقابليه إلا لما أبقى أقولك، فاهمة؟ ما هو يا بابا أنا ما بقابلوش إلا هنا في البيت وبإذن حضرتك. ولا هنا كمان؟ لو جه وأنا مش موجود مش عاوزك تقابليه أو تتكلمي معاه خالص. أما شوف عقله هيرجع له تاني ولا لأ، ده باين عليه اتجنن. حصل إيه يا بابا؟ بوسي يا بنتي انت عارفة ان شهادتك سلاح، لازم تنتهي من تعليمك علشان مصلحتك يا بنتي، يعني لما تاخدي ليسانسك او بكالوريوسك تقدري تنفعي نفسك، تقدري تساعدي جوزك وبيتك. يا بنتي الزمن بتاعكم ده وخصوصا الايام اللي جاية مش هيكون فيها مكان لحد قاعد في البيت، لازم البنت يكون في ايدها سلاح كده ولا لا يا بوسي؟ كده يا بابا عن إذنك. في إيه يا عصام؟ مالك اتكلم؟ بابا قالك حاجة؟ اسمع يا عادل اسمع، أنا كلمت والدك عشان أتجوز بوسي ونحدد معاد ولو حتى آخر السنة دي وبرضه مش عايز يوافق. الله، هو مش كان في اتفاق بينكم على كده من أول ما اتكلمته؟ حتى أنت؟ طيب أنا هعرف إزاي أخليكم تتحايلوا عليا ولازم الجوازة دي تتم وفي الوقت اللي أنا حدده. عن إذنك. هو قال كده؟ مش كفاية إنه قعد يزعق ويعلي صوته هنا قدامي؟ ده خلاص أخلاقه اتغيرت. يا خسارة خسارة، كان والده راجل طيب على عموم كل شيء اسمه ونصيب، بعد كده ملوش يدخل البيت ده تاني. وانا لما اشوفه هعرف ازاي اقدبه. لا لا لا يا عادل يا ابني، لا لا لا مش كده مش كده، هو ياخد الشبكة بتاعته واحنا نخلي بالنا من بنتنا ويا دار ما دخلك شر. بوسي تعالي كلمي بابا. اهلا بنتي حبيبتي. اهلا يا بنتي. الله بوسي كل شيء اسمه ونصيب يا بنتي. انا زي ما كنت بتكلم معاكي من شويه كنت عايز ادي فرصه لعصام، انما الظاهر ما عادش ينفع معاه فرص. اصل اتكلم مع اخوكي عادل كلام فهمنا منه انه بايع يا بنتي. بكره هيجي يتاسف ويعتذر. انا عارفه عصام. انا لو شفتك بتكلميه او بتكلمي اخته حتى مش هيحصل كويس، فاهمه؟ ما هو يمكن يجي بكره. بوسي بوسي يا بنتي يا حبيبتي، انا فهمتك انا بعمل كده ليه، وكمان جايه الدفع عنه. ولا يمكن متفقين سوا وعشان كده هو متاكد من نفسه ويقول الكلام ده. ولد عيب يا عادل الكلام ده، احنا ما عندناش بنات تتفق من ورانا. انا متاكد من بنتي كده ولا ايه يا بوسي؟ ايوه يا بابا بالظبط كده. انا عارفك كويس يا بنتي، عارف اخلاقك، انا اللي مربيكي، ثقتي فيك كبيرة وده مستقبلك. يمكن بكرة يجي ويعتذر. انت مالكيش رأي، بيتصرفوا كده في حياتك. وكنت هعمل ايه بس؟ يعني مش عارفة اخويا عادل وشرانيته ده مش سايبني، كلام ومراقبة في كل وقت، وكل ده عشان حاولت بس ألطف الموضوع وأقول لهم ده عصام هيجي يعتذر. أخوك عادل ده راجعي، أيوة عايز يفرق بينك وبين اللي بتحبيه. أهو أخدها فرصة وعمال يزعق كل شوية ويهدد. ما يهمكيش زعيقه، ده بيعمل كده علشان يخوفك. إزاي؟ ما هو الكلام اللي بيعمله ده وبيقوله كان ينفع أيام جدتك. فوقي بقى، إحنا في القرن العشرين. نصيبي كده بقى، أعمل إيه؟ تدافع عن حريتك وحياتك، أنت اللي هتعيشي. بس شوفي، إن خفتي ووافقتيهم على رأيهم المرة دي هتعيشي طول عمرك في الأسر. طب أعمل إيه؟ لازم يكون ليكي رأي، ارفضي، علي صوتك. أرفض إزاي؟ ما هو عادل حالف، دول كانوا عايزين يسفروني البلد. ما هو ما تفضليش كده. أيوة إن شاء الله تهربي. أهرب؟ أيوة. أنت بتقولي إيه؟ أنت حرة، الظاهر إنك ضعيفة، مالكيش شخصية، وعلشان كده ما بيعملوش ليكي أي حساب. يعني هو أنا السبب في اللي حصل؟ أمال أنا؟ لا، بس أخوكي وتصرفاته هي اللي عملت كده، واللي زودها كلامه مع أخويا عادل. ويعني كنت عاوزاه يسكت؟ أنتوا فاكرينه إيه؟ فاكرين إن أخويا لعبة في إيديكم علشان تمشوا عليه شروطكم؟ طب كان بيوعد ويوافق ليه من الأول؟ يا بوسي يا حبيبتي، أنت عارفة إن حبه ليكي هو اللي دفعه لكده. الحب الحقيقي بيدفع صاحبه للجنون، للعذاب، للألم. وأنا كمان بتألم. وهو إزاي حاله دلوقتي؟ مش راضي يسافر وعاوز يشوفك. وحشني، سلمي لي عليه. بقولك عاوز يشوفك. وأنا كمان عايز أشوفه، وحشني قوي. صحيح. طيب يلا بينا، يلا حالا دلوقتي. إيه؟ لا ما أقدرش. رجعنا تاني للخوف والضعف والشخصية المهزوزة. يا ليلى. ليلى إيه؟ يا ليلى أنا بتعذب. كلام بابا اللي كله ثقة فيا، وتهديد أخوي عادل، وحب العصام. أنا مش قلتلك هتضيعي عمرك وأحسن لحظات في عمرك كمان. ليه يا حبيبتي؟ ليه تحرقي كده الأيام واللحظات اللي المفروض إنها أحسن أيامك؟ نصيبي كده. مش كفاية العيشة في السجن اللي انت فيه دوت؟ مش كفاية ذل؟ هو انت صغيرة؟ لو تعرفي حالته بقت ازاي دلوقتي، ده بقى يصعب على الكافر. بس ازاي اقابله ولو حد شافني؟ مين بس اللي هيشوفك؟ وافقي علشان خاطر مستقبلكم سوا. ده مش عاوز يسافر لشغله خالص، يعني لو ضاع مستقبله وترفض من شغله هيبقى انت السبب. يعني لو قابلته هيسافر لشغله على طول؟ انا متأكدة انه هيقتنع ويسافر، على امل انك لسه بتحبيه وحافظة لعهدك معاه. ولما تقابليه وتكلمي كلمتين حلوين كده يوم يستريح شوية، وعلشان تصدقي هخليه يستنانا في المحطة، تتقابله وتقولي له انك هتستنيه لحد ما يرجع. فيها حاجة دي يا بوسي؟ يعني خلاص يرضيكي أسافر كده لوحدي؟ وإيه اللي بتعمله هنا؟ كان لازم تسافر لشغلك لما أجازتك خلصت، علشان مستقبلك. مش هو ده اتفاقنا؟ مش قادر أعيش من غيرك، مش قادر. كل ثانية بتمر عليا وانت بعيدة بحس إن النار بتاكل جسمي. وهو أنا يعني اللي عايشة؟ يا حبيبتي أنا ندمت على تسرعي اللي خلاني كنت حضايا حياتي وعمري ومستقبلي. أرجوك ما تعذبنيش أكتر من كده. أنا عذبك إزاي وأنا عاوز نلسها الاتنين؟ طيب ليه ما حاولتش تعتذر لبابا؟ مين قال؟ أنا حاولت وحاولت، إنما هو مصمم على رأيه ومش راضي يوافق على جوازنا. يبقى لسه مصمم على رأيك، هي دي المحاولة والاعتذار؟ طب ما أنا بحاول أهو. إيه؟ أنا عاوز أرجع، أنا اتأخرت. أرجوك يا حبيبتي نقعد كمان شوية صغيرين. الناس ابتدت تبص علينا، ولو حد شافني وراح قال لي بابا ولا عادل مش عارفة هيجرى ايه. لازم يروح يتبطلي خوف بقى. ايه رأيك نقعد شوية في الديوان بتاع القطر بعيد عن الناس؟ لكن اللي تشوفه. عصام عملت ايه؟ هتسافر معايا؟ انت مجنون يا عصام، لازم هي توافق وبرغبتها احسن تقعد تصرخ وتعمل لك فضيحه في القطر قبل ما توصله. مش قادر يا ليلى، مش قادر. لازم اقنعها باي شكل وباي طريقه لازم. الجدع يا اخويا، انا ماليش دعوه، انا عملت اللي عليا وماشيه، انت ما انت الصغير. موسي انت بتعيطي يا حبيبتي؟ اصل لازم تشوف حل وتيجي تعتذر لبابا عشان نرجع لبعض تاني، مش قادره اقاوم اكتر من كده. في ايدك تغيري كل ده. ازاي؟ ومستقبلي في الدراسه انا مش هحرمك من الدراسه ابدا، ده انا هساعدك. وافق انت بس ومالكيش دعوه. انت عارف يا عصام شعوري، لكن مش بايدي حاجه اعملها. يا ريت كنت اقدر. يعني موافقه؟ قولي انك موافقه. هي يا حبيبتي موافقه مش كده؟ مش عارفه، مش عارفه اوافق على ايه وارفض ايه، ايه الصح وايه الغلط، فين النور وفين الضلم. دي حاجه بسيطه، سيبي كل حاجه ليا، واحنا اول ما نوصل نكتب الكتاب على طول، وبعد يومين والدك هيهدى ونبقى نصالحه بكلمتين، وطبعا هيتبسط لما يلاقي انك برضه هتكملي تعليمك. قلتي ايه؟ موافقه مش كده؟ مش عارفه، مش عارفه. يعني موافقه. عن اذنك انا رايح اجيب التذاكر بسرعه، دقيقه واحده. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. هي دي الشقة بتاعتك بقى؟ أي هي دي يا حياتي، هتبقى عش غرامنا وقصر حبنا. بس احنا جينا هنا على طول ليه؟ مش انت قلت هنكتب كتاب أول ما نوصل؟ الدنيا ليل والوقت متأخر ومفيش مأذون دلوقتي، وكمان احنا مستعجلين ليه؟ طيب أنا هنام فين؟ هنا. عصام تقصد ايه؟ ابدا ابدا مفيش حاجه، احنا مش مخطوبين وكمان بنحب بعض. وفاكرني هوافقك؟ يا حبيبتي الحب ما فيهوش مناقشه في ايه الغلط وايه الصح. طب وايه اللي بعد كده؟ سيبيه للايام اللي جايه. الايام اللي جايه؟ لا انت صحيح اتغيرت يا عصام، انت عارف ان الايام اللي جايه هيقضي عليها اللي هيحصل النهارده. كل اللي عملته ده عشانك يا حبيبتي. تعالي تعالي. انت ما عندكش ضمير. يخلي اخوك يورينا شطارته، انا قلت همشي كلامي عليهم كلهم. افتحي افتحي افتحي احسن هكسر الباب. ان ما سكتش انا هزعق والم الناس، ولا هنط من الشباك اموت نفسي. بوسي بوسي، انا كنت بضحك معاكي، انت صدقتي؟ انا كنت بختبرك يا عبيطه. ما تحاولش، انا غلطانه اللي سمعت كلامك وجيت معاك لحد هنا. انا غلطان يا حبيبتي، وعشان تطمني انا رايح ابات عند واحد صاحبي، والشقه تحت امرك عشان ما تحبسيش نفسك في الاوضه، وبكره مش هدخل الشقه الا ومعايا المأذون. الله، مين اللي بيضرب الجرس ده؟ يمكن عصام، لازم جاب المأذون يا حبيبي عصام. لكن ده احنا لسه بدري، انما برضو مش هتجوزه، لازم ارجع مصر لبابا والاخويا، لازم. مين؟ هو مش هنا يا معافذة ست هاني، حضرتك تستنى التلغراف، اصل موصى عليه يسلم فورا وعاجل. طيب هات. تفضلي. متشكرة. التلغراف مقفول، يا ترى في ايه ومن مين؟ يكون من بابا ولا من عادل؟ مش عارفه افتحه ولا استنى عصام. لا هفتحه، ولا يمكن يزعل. الله، ده من ليلى. احترس يا عصام، عادل في طريقه إليك. والد بوسي لم يتحمل الصدمة فتوفى. أختك ليلى. بابا مات، وعادل جاي يبقى ناوي على شر، يعني أخوي هيبقى مجرم. يا ريتني سمعت كلامك يا بابا. يا خسارة. يا ترى ماما واخواتي الصغيرين والناس اللي في حتتنا هيقولوا ايه؟ انا لازم اقتل نفسي، لازم اقتل نفسي. ليلى بوسي فين؟ اتأخرت ليه يا عصام؟ انا ما قدرتش امشي، الشباك كان عليه زحمة. امال بوسي فين؟ بوسي الحق يا اخويا، اركب القطر احسن حيقوم. انساها يا عصام، دي باين عليها لسه صغيرة وخوافة. بصيت لقيتها صرخت وراحت نطة من القطر زي المجنونة. مش معقول، يمكن هترجع تاني. بوسي. بابا. ايوه بوسي. ايه في حاجة بنتي؟ عايزة تقولي حاجة؟ عايزة اقول اني بابا انا كنت عايشة في حيرة الايام اللي فاتت، كنت مش عارفة اقول ايه، كنت عايشة في ظلام ومش شايفة حاجة. ودلوقتي حصل ايه؟ طلع الفجر يا بابا. الفجر؟ ايوه، وعرفت اني لازم اصبر واستنى علشان يبقى بكرة احسن من النهاردة. بنتي حبيبتي بابا. ثم طلع الفجر. قصة صوفي عبد الله. بطولة سامي فهمي، نظمي رزق، أميرة عبد الرحمن، فاطمة لطفي، عادل صقر، يعقوب عزيز. الهندسة الإذاعية فوزي جويد، قطب محمود. ثم طلع الفجر. كتبها للإذاعة فوزي البارودي. ثم طلع الفجر. إخراج باهر النحال.